وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. عجيب هذه المسألة، يكون الشيخ رحمه الله المسألة العشرون، ها العشرون، يقول فيه، يقول أنه متقرر عندهم أمر معروف إن العبادة مبنها على أمر توقيفية لا بالرأي والاستحسان، لا لابد أن يصدروا في تعبدهم لله، لابد أن يصدروا عن الأمر، عن أمر الرسول اجعل لنا، أو يستأذنون يطلبون أن يؤذن لهم، ما راح يتعبدون لله باتخاذ السدرة من عند أنفسهم، فالجاو يستأذن متقرر عندهم أن العبادات مبنها على الأمر. إذن ففي الحديث دلالة على مسائل القبر، ومسائل القبر معروفة، من ربكم دينكم النبي، هذه المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يقول كأن قائلا يقول ومن أين، من أين، كيف دل الحديث على مسائل القبر؟ قال أما ما ربك فواضح، هذا ما يحتاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، فهذا فيه ذكر الرب سبحانه وتعالى. وفي كذلك في قول موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب اللي تقدم آنفا إنه علم من أعلام النبوة. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنوار، كذا عندكم، ها يعني اجعل لنا ذات أنوار، يعني طلبوا شيئا يتدينون به وعبادة يتعبدون بها، كما قال في أول المسألة أن العبادات مبناها على الأمر. يعني في هذه المسألة ضمنها ثلاث مسائل، يعني في الحديث يعني دل على مسائل القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك. بعد الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أن سنة أهل الكتاب وطريقتهم ومنهجهم مذمومة، مذمومة في كتاب الله، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، هذا خبر بالواقع، لا رضا ولا إقرار، فسنة أهل الكتاب مذمومة، وهي سنة من سنن الجاهلية. فأهل الكتاب بعد التبديل والتحريف والانحراف صاروا في جاهلية، صاروا في جاهلية، فذمهم الله على مخالفاتهم ومبتدعاتهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل غير المغضوب، هذا طريق، يعني اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ففي هذا السؤال الهداية إلى طريق المنعم عليهم، وسؤال العافية من طريق المغضوب عليهم والضالين. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. واضح هذه المسألة، يقول المنتقل من الباطل اللي كان على كفر وانتقل ودخل في الإسلام، أو أيضا حتى في أرباب المعاصي الذي كان مدمنا لشرب الخمر أو للشيء من المخدرات أو مبتلا بالزنا، إذا تاب فإنه يحتاج إلى مدة ليستقر الإيمان في قلبه أو وتتمكن التوبة، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك الباطل. إيه يتذكر يميل قلبه إلى ما ألف وتعود. المبتلى بالدخان الآن إذا تاب من الدخان, إذا شاب اللي يشربون الدخان صار عنده ثاني حال, ربما يقوى عنده هذا الميول في روحه يعود ويشرب. وإن الله وإن كان الله ثبته وتماسك وتصبر, لكن المهم إن كلام الشيخ يعني واضح وبين. ويأخذه من قوله ونحن حدثاء, يعني هذا نوع من الاعتذار, يعني السبب في قولتهم تلك إنهم حديثوا عهد بكم, هذا اللي خلاهم يعني يتمنون ويرغبون بأن تكون لهم سدرة ذات أنواط مثل ما لهؤلاء المشركين. هذا والله أعلم, صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من لعن والديه, لعن الله من آوى محدثا, لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. حسبك. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله, يعني من الذم والوعيد. ولم يبين الشيخ حكم الذبح في الترجمة, لم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله كما صنع في بعض الأبواب, باب ما جاء في الرقى والتمائم. الشيخ رحمه الله له يعني ملاحظات وله يعني نظر في تنويع هذه التراجم, وقل لعل أنه لم يصرح بالحكم, لأن هناك من الذبح ما يكون لا لقصد التقرب بل لقصد الإكرام بالضيافة واللحم. يقولون تقول أن ذبح لفلان أو ذبح للضيف, ذبح له كذا, ذبح له عدد من الذبائح, ذبح له بعير ضيافة, ما ذبح تقربا إليه بإراقة الدم تعظيما له. فلما كان الذبح في هذا التنويع أجمل الشيخ ويتبين الحكم بعد ذلك. الذبح يكون عبادة ويكون عبادة وغير عبادة. فالذبح على وجه التقرب والتعظيم بإراقة الدم هذا عبادة, وهو الذي أمر الله به وأمر بإخلاصه له. قل إن صلاتي ونسكي, النسك هو الذبح والنحر, أو بهذا من رجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, يعني أو ذبح. قل إن صلاتي ونسكي, فقرن الصلاة النسك بالصلاة مما يدل على أن النسك عبادة لله. كذلك قوله تعالى: فصل لربك وانحر, فيه هذا المعنى, قرن النحر بالصلاة. فدلت الآيتان على أن الصلاة والنسك والنحر مما يتعبد به لله ويتقرب به إلى الله, كما قرن سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرات. وقد قيل في سورة الكوثر: إن الصلاة والنحر هي صلاة العيد ونحر الهدايا والضحايا. فإذا تبين أن النسك عبادة لله فالذبح لغيره شرك, فالذبح لغير الله تقربا وتعظيما كالصلاة لغير الله شرك أكبر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والله أخبر أنه يلعن ما شاء، إن الله لعن الكافرين. وقال لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعن الله. ثم قول الرسول لعن الله إما أن يكون دعاء أو خبرا، إما دعاء عليهم بأن يلعنهم الله أو أنه خبر بأن الله لعنهم. لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا من جنس إن الله لعن الكافرين، ومن جنس قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح له تقربا إليه وتعظيما له. فالمؤمنون الموحدون يذبحون القرابين من الإبل والبقر والغنم، يذبحون تقربا إلى الله كالأضحية والهدي والفدية والعقيقة، كلها من أنواع القربات. والمشركون يذبحون لآلهتهم تقربون إليها. لعن الله من لعن والديه، هذا فيه الدلالة على غلظ لعن الوالدين. وقد قرر الله لعن الوالدين بلعن من ذبح لغير الله، فقرن، ولعن الوالدين هو نوع من العقوق، فقرن عقوق الوالدين باللعن، قرنه بالشرك بالله، قرنه بالذبح لغير الله وهو الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثالثا لعن الله من آوى محدثا، من آوى يعني أجار محدثا، أحدث حدثا يجب عليه به أخذ حق أو إقامة حد، فمن يجيره فهو ملعون، لأنه يحول بينه وبين إقامة الحد عليه أو أخذ الحق منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فعليه لعنة الله. رابعا لعن الله من غير منار الأرض، والمنار ومنار الأرض هي المراسيم كما سيذكر الشيخ، التي تفصل بين الجيران، تفصل بين حقوق الجيران في الأراضي، المراسيم الحدود، لأن تغييرها من الظلم إما من اغتصاب، يعني للتوصل إلى اغتصاب الأرض، يبعد المرسام إلى جهة جارية حتى يدخل عليه متر نص متر أكثر أقل، فتغيير منار الأرض من الظلم، من ظلم الأرض واغتصاب الأرض. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اغتصب شبرا من الأرض أو من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه من سبع أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله، وقد اختلف في إسناده، منهم من يرويه عن طارق كما هنا عن الرسول مرفوعا. طارق بن شهاب من صغار الصحابة، وروي عن طارق عن سلمان مرفوعا وموقوفا، بعضهم يرجح الوقف على سلمان وأنه من قول سلمان فيكون مأثورا من أخبار يعني بني إسرائيل، لأن سلمان رضي الله عنه كان من أهل الكتاب. وعلى كل حال الحديث إنما ذكر للاعتراض لا للاعتماد، والأصل النصوص العامة في تحريم الشرك وعبادة غير الله، ومن ذلك الذبح لغير الله. وفيه الحديث المتقدم حديث علي في صحيح مسلم. في هذه القصة قوله دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، في للسببية يعني بسبب ذباب، كما جاء في الحديث الآخر دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاج الأرض. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، صنم وثن يعبدونه ويدعون إلى عبادته، فقالوا لأحد الرجلين قرب قرب لصنمنا شيء، قال ليس عندي شيء أقرب. لاحظ إنه ما رفض يعني وامتنع امتناعا جازما قاطعا، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، بس رمز للعبادة. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار، يقتضي أنه مات على ذلك ولم يتب. وقالوا الآخر يقرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. لاحظ الجواب مختلف عن الأول، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، ما اعتذر بأنه ما عندي والله شيء أقرب. فضربوا عنقه فدخل النار فدخل الجنة. الأول واضح أنه دخل النار بسبب تقريبه الذباب في ذباب، لكن الثاني هل قرب ذباب حتى يكون أنه دخل في ذباب دخل الجنة بسبب ذباب؟ المعنى أنه دخل الجنة بسبب ترك تقريب الذباب، يعني هم لو قرب ذبابا خلوا سبيله كالأول، فالأول دخل النار بسبب الذباب الذي قربه، والثاني دخل الجنة بسبب ترك الذباب الذي طلب منه. وفي هذا دلالة على أن التقرب لغير الله بالذبح ذبح شيء من بهيمة الأنعام أو الطيور، واحد يريد يتقرب إلى الصنم بعصفور يذبح عصفور، هو وذبح البدنة سواء، لأنه تقرب لغير الله. المهم أنه عبد غير الله وتقرب لغير الله بإراقة الدم. نعم اقرأ المسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، فيها الدلالة على أن النسك عبادة كالصلاة، وأن الذبح لله عبادة فالذبح لغيره شرك. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر كالتي قبلها. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يدل على أن الشرك أكبر الكبائر. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه ومن ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم. فيه أن عقوق أن من عقوق الوالدين لعنهما ولو بالتسبب، ولو بالتسبب، كما جاء في الحديث الصحيح من الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. الحديث فقرن بين الشرك وعقوق الوالدين كما في حديث أبي بكر. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم. هي الدلالة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، يعني حماية من وجب عليه حد أو حق حتى لا يوصل إليه ولا يقام عليه الحد، أن هذا من موجبات اللعنة، كما في الحديث الصحيح من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فعليه لعنة الله. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، لأن هذا من أنواع الظلم، فهذا من كبائر الذنوب. إما أن يغير المراسيم من أجل يعني لينتفع هو وليأخذ ويغتصب من أرض الغير، أو يريد يغيرها عبثا وليضيع الحقوق فتتداخل الحقوق. نعم. بعد السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أهل المعاصي على سبيل العموم لا خلاف في جوازه، لعن الله السارق شارب الخمر، من غير من الأرض، من لعن والديه، وإنما يختلف العلماء في لعن المعين، لعن الله هذا السارق، هذا ما يجوز لعن السارق معينا، ولا شارب الخمر معينا، هذا الشارب أو هذا المرابي أو هذا المصور. وأما الكفار فقد جاء لعن الصناديد والأئمة، فالرسول لعن فلان وفلان وفلان وقنت، فيدل هذا على جواز لعن رؤوس الكفر. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم، إنها قصة عظيمة وعجيبة. نعم. بعد التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. كونه لم يقصده بل تخلصا من شرهم ما هو بين، لأنه كما قلت في جوابه ليس عندي شيء يقدر، يعني عنده ضعف في أمر التقريب وأمر التوحيد. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم. نعم، لا شك أن المؤمن يستعظم الشرك ويرى أنه أكبر الذنوب فلا يجتني عليه ولا يقبل، ولهذا امتنع هذا عن الاستجابة، صبر على القتل ولم يجبهم إلى ما طلبوا. نعم. ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لم يطلبوا منه إلا العمل. وهل يستطيعون أن يطلبوا منه أن يقصد ذلك بقلبه؟ يعني هل أعمال القلوب وقصد القلوب يستطيع أحد أن يكره عليه؟ ما يمكن، ما يمكن، لأنه ما يعلم. يعني لو قالوا إنه بقلبه وقال نعم نويت بقلبه، إيش يقول أعد الجملة؟ مع أنهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. صح، لم يطلبوا إلا العمل الظاهر لأن هذا هو المستطاع لهم. بعد الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. لعل هذا بين. صحيح، لو كان مشركا من قبل ما توجه قوله دخل النار الرجل في ذباب بسبب ذباب. نعم. الثانية عشرة في شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، فهذا يعني هذا دخل النار بهذا العمل اليسير، أعوذ بالله، دخل النار، وهذا دخل الجنة بسبب امتناعه عن هذا الصنيع. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلوب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. هذه المسألة الأخيرة تشكل مع المسألة المتقدمة، المسألة الحادي عشرة. نعم. أو الثاني عشر. أن العاشر. أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، فالمسألة الأخيرة يعني ليست يعني وجهها غير بين، لأنه لا سبيل لهم إلى معرفة قصد القلب. نعم، هم يريدون أن يوافقهم يعني على ظاهرا وباطنا، لكن الباطن لا سبيل لهم عليه. انتهى الباب. نعم، صلى الله. بارك الله. الله عليك يا شيخ. نعم. عندنا إشكال، يعني عندي إشكال في فهم الحديث مع الآية التي إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث أن هذا شرع قبلنا يا شيخ، وهذه إلا من كفر وقلبه مطمئن، هل يعتبر هذا في الفعل ولا الكفر وهو مطمئن بالإيمان في الفعل والقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطلقا. نعم بالقول والفعل. نعم شلون الإكراه على العموم في مسألة الكفر لو قالوا قل محمد كذاب بإكراه وقال لا يكفر لأن وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو قالوا أسجد لهذا الصنم ولا طيرنا راسك وقام سجد لكن ينوي السجود لله لأنه ما لا يكون قلبه مطمئن بالإيمان إلا أن يكون قصده لله لا يقصد السجود للصنم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل. يقول الشيخ رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. هذا الباب ظاهر المناسبة للباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله. فلما بين حكم الذبح لغير الله في الباب السابق أتبعه ببيان حكم الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغيره. قول لا يذبح يحتمل أن تكون لا ناهية باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره يحتمل أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا باب لا يذبح لله والمعنى واحد فإن نفي الفعل يدل على النهي عنه فهو نفي بمعنى النهي. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله يعني لا يذبح شيء تقربا لله في مكان يتقرب فيه للأصنام والأوثان فإن هذا يتضمن التشبه في الكفار بل ويتضمن الإغراء بالشرك. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في شأن مسجد الضرار وهو المذكور في الآية قبل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر الآية. هذا المسجد بناه المنافقون كما ذكر الله اتخذوا مسجدا ضرارا مضارا للمسلمين وكفرا وإرصادا ليكون مأوى لمن يأتي لمحاربة الله ورسوله إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلمن إن أردنا إلا الحسنى. فلما بنوا هذا المسجد ذكروا للرسول أنهم بنوا هذا المسجد ليكون يعني يصلي فيه الفقراء والضعف في اليوم الشاتي ونريد أن تصلي به كأنهم يريدون منه أنه يفتتحه مما يضفي عليه شرعية ورضا. فقال إنا على جناح سفر نحن مسافرون وإذا رجعنا يعني يقضي الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما وذلك عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج لتبوك فذهب عليه الصلاة والسلام وفي مرجعه نزلت الآيات في شأن هذا المسجد، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فهدم خلاص، ونهاه الله عن أن يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، ناهي مؤبد. لمسجد المسجد أن تقوم من أول يوم، وهو مسجد الرسول، وقيل مسجد قباء، وكلهما قد استزع التقوى. لمسجد استزع التقوى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد استزع التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يصلوا. فتضمنت هذه الآية النهي عن الصلاة في المسجد المؤسس على المعصية، ومن هذا القبيل المساجد المؤسسة على القبور المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها لأنها مؤسسة على الشرك ومبنية من أجل تعظيم هذه الأضرحة، فلا تجوز الصلاة فيها. وهذا من دقيق استدلال الشيخ، حيث استدل بهذه الآية على تحريم الذبح، على النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني في الأمكنة المعدة للشرك والمعاصي. وذكر حديث ثابت بن الضحاك، وفيه أن رجلا نذر أن يذبح إبل قربى لله، يذبحها بمكان يقال له بوانة، ببوانة أي في بوانة، وهو موضع معروف ببوانة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيه، أي في هذا المكان، وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال وهل كان ذي عيد من أعيادهم، يعني هل كان موضع وثن أو موضع عيد يعودون ويجتمعون فيه كل عام مثلا؟ قالوا لا. قال فأوفي، الرواية فيها الفاء، فأوفي تفريع الإذن والأمر بالوفاء على عدم وجود وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. ولا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، كأن يقول عبد فلان لله علي عتق عبد فلان، أو لله علي أن أذبح ناقة فلان، هذا نذر ما لا يملك، ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في المعصية. والنذر نذر العبادة في مكان لا يحل في هذا العمل هو من نذر المعصية، كما إذا نذر الإنسان أن يصلي في مسجد ضريح البدوي، أن يصلي في مسجد ضريح البدوي أو ضريح حسين أو ضريح علي أو ما أشبه ذلك، فهذا نذر معصية، يعني أن يصلي لله في ذلك فهو معصية. فدل ذلك على أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ويمارس فيه الشرك أنه معصية، لأنه علل الإذن بعدم هذه الأمور، وعلل النهي عن الوفاء المفهوم من اشتراط الإذن، من اشتراط الخلو، خلو المكان من الوثن والعيد، ترتيب الإذن على الخلو يدل على أن النذر في المكان الذي هو عيد والمكان الذي هو وثن للمشركين أنه معصية. قال فأوفي بنذرك، هذا الإذن مرتب على خلو المكان من الوثن والعيد، فإنه على التعليل للمنع من الوفاء بالنذر مع وجود الوثن والعيد الجاهلي، فإنه لا نذر لابن، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، والله أعلم. كيف على هذا؟ نعم، تركوا هذا افتراضات. ما أعرف نسمع الإضرار ولا يعرف ولا نسمع الذكر. نعم هذا نهي للنبي ولغيره. والمسجد هدم، المسجد هدم وزال، زال ما له وجود. والنهي ليس خاصا بالرسول، يعني لو فرض أن المسجد بقي ما هدم أو تأجل، يجوز لأحد أن يصلي فيه بعد هذا النهي، يجوز لأحد من الصحابة أن يصلي فيه، فهو نهي عن الجميع، نهي له ولغيره. لن يصلي فيه أحد من المسلمين، وقد قال الله لا تقوم فيه أبدا. لا يمكن لأحد أن يصلي فيه بعد وصفه بهذه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ومسألة الزواج سيأتي لها كلام في مسائل الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. هذه مسائل الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، وقد تقدم الكلام في هذا، وأن هذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إرصادا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، تفريقا بين المؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، لا تقوم فيه أبدا. وأنه يعني يقاس عليه سائر المساجد التي تبنى على أساس المعصية، كالمساجد التي تبنى على القبور. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المعصية قد تؤثر في الأرض، هذا كانه هذه الفائدة كانوا يأخذها من الحديث، يقول هل كان فيها وثن، هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، كان هذه الفائدة مأخوذة من الحديث لا من الآية، وقد تأخذ من الآية على أساس بناء المسجد لتلك الأغراض المقبوحة وهذه الأغراض المحرمة، إنها أوجبت عدم أوجبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في هذا المكان في هذا المسجد. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، كأنه لقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، قالوا لا، كأنه يأخذ منها للجملة، من هاتين الجملتين، هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد من أعيادهم، فالذبح في ذلك المكان مع عدم معرفة الواقع مشكل، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستفصال، وهذا هو الذي عبر عن الشيخ برد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. هذا من آداب الفتوى، أن يستفصل المفتي من المستفتي، يستفصل عن مراده، لأن الكلام قد يكون محتملا، يحتمل أكثر من معنى، فيحتاج المفتي إلى أن يستفصل من السائل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال إنه نذر أن يذبح إبلا ببوانه، هذا مجمل، فاستفصل النبي، قال هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، قالوا لا، قال فأوفنا. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. لا مانع من تخصيص البقعة بالنذر، لو تقول علي أن أذبح في الرياض 10 من الإبل وأتصدق بها نقول جائز، لكن هل يلزم؟ هذا محل نظر، هل يلزم أنك لا تذبح إلا هنا؟ الذي يظهر أنه لا يلزم، يمكن أن تؤمن بنذرك في سائل الأمكنة التي لا مانع فيها. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. يقول الحديث فيه دلالة على المنع من الذبح في ذلك المكان إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو كان بعد زواله. ولو كان بعد الزوال بعد الزوال. وهذا موضع أتوقف فيه وهو مشكل. يعني قول الشيخ ولو بعد الزوال إذا كان الوثن موجود وإن لم يعبد هذا لا كلام، لكن إذا أزيل فالشيخ يرى حسب هذه المسائل أنه وإن أزيل، فإذا كان هذا الموضع كان موضع وثن فإن هذا الموضع لا تجوز الصلاة فيه ولا الذبح فيه. نعم. ولكن يعني من الأمور المشهورة أن موضع اللات بالطائف موضع اللات وهو الذي تعبده ثقيف، وأنه رجل كان يلت السويق للحاج، وقيل الصخرة اسم للصخرة التي كان يلت عليها السويق. من المعروف أنه اتخذ موضع اللات اتخذ مسجدا، فإذا كان كذلك فهذا الحديث محمول على ما إذا كان الوثن موجودا. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. هذا من جنس ما قبله، القول فيه كالقول فيه ما قبله. إذا كان مظاهر الاحتفال وترتيب وآليات وأدوات الاحتفال موجودة فلا يجوز، لكن إذا مسح وأصبحت الأرض جردة عادت كما خلقت لكن الاسم نقول الأظهر أنه لا بأس. إذا زال الوثن وزال طقوس العيد وأدوات العيد جاز اتخاذه مسجدا وجاز الذبح فيه لله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، يعني التي كان فيها وثن أو قد كان فيها عيد، فلا يجوز الوفاء بالنذر بما نذر في تلك البقعة. وقد علم أنه لا يزال فيها آثار الوثن وآثار العيد. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، قد يقول ما قصدت ما أردت التشبه بهم ولا خطر ببالي، يقول لا اترك اجعل ذلك ذبحك في وقت آخر حتى لا يقول مفتر إن هذا يذبح بمناسبة عيد كذا أو عيد كذا. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم. لا نذر، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. للحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي في الباب الآتي. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم، ابن آدم ما لا يصح منه النذر فيما لا يملك، كمن قال إن عبد فلان إنه وقف أو إنه حر وهو لا يملك، فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. انتهى. نعم. مثل قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء. ماشي. قبل الخروج صدقة. صدقة. يندب الناس الصدقة قبل الاستسقاء. إيش؟ النذر إيش؟ جائز. إلا يلزم بمكة. يقول الفقهاء إذا نذر الإنسان صلاة أو عبادة أخرى فإنه يجزئه في أي مكان، فلو نذر صلاة في المسجد الفلاني أجزأه أن يصلي في أي مسجد، أما المساجد الثلاثة فهي متفاضلة، فمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد الرسول أو في المسجد الحرام، ومن نذر أن يصلي في المسجد النبوي فإنه يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام لأن ذلك أفضل. نعم حسبك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك، يعني هذا باب بيان أن من الشرك النذر لغير الله. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه ويوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه، يقول علي كذا علي كذا، يوجب على نفسه يلتزم: علي لله أن أصوم شهرا، علي لله أن أتصدق بكذا وكذا، علي علي. وقد مدح الله الموفين بالنذر، وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فيه الترغيب في الإنفاق، ترغيب في النذر، وهو والله أعلم لعل المراد والله أعلم الوفاء بالنذر، لأن عقد النذر وابتداء النذر مما رغب عنه الرسول، وقال: النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا يكون النذر سببا لجلب نفع أو دفع ضر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من أوجب على نفسه طاعة لله فليفعل، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو قال شخص: لله علي أن أصوم شهر وجب عليه أن يصوم، لله علي أن أتصدق بألف ريال وجب عليه أن يصدق، لكن لو قال: لله علي أن يشرب أو هو يقتل، كان هذا النذر معصية فلا يجوز له الوفاء به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي بعض الروايات: وكفارته وكفارة يمين. فينبغي له يكفر، ينبغي له أن يكفر، لأن هذا النذر لا يمكن أن يفعل. إذن النذر باعتبار مآله وباعتبار ما يتضمنه من تعظيم المنذور له يكون عبادة بهذين الاعتبارين. أما عقد النذر وابتداؤه ليس بعبادة، لكن ما يتضمنه النذر من التعظيم، من تعظيم المنذور له، وما يستتبعه النذر من الوفاء بالطاعة، هذا هو المقتضي لاعتبار النذر عبادة. إذن فالنذر لله عبادة لله بهذا الاعتبار، والنذر لغيره الشرك. فالذي ينذر لقبر الولي الفلاني هذا يتقرب إليه بالذبح أو بالصدقة، يتقرب إليه. فعقد النذر لا ليس بعبادة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: النذر لا يأتي بخير. أما ما يتضمنه أو يؤول إليه من الطاعة فهذا هو العبادة. فمن قال: لله علي أن أذبح هديا بمكة، هذا نذر طاعة وقد ألزم نفسه به فيجب الوفاء به. ومن قال: لله علي أن يقتل فلانا أو يسرق مال فلان أو يشرب كذا أو خمر، فإنه لا يجوز له الوفاء لأن هذا نذر معصية. نعم. هات المسائل. فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر للأمر، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. أعد المسألة. الثانية المسألة الأولى. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم مستفاد من الأمر. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذا وجه أن من الشرك النذر لغير الله، أن صرفه لله عبادة فصرفه إذا لغيره شرك. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم هذا من صريح الحديث. نعم انتهى. نعم يا أخي. هذا وعد، وعد هذا وعد، هذا بينك وبين صاحبك. إن قصد التقرب يقول نذر علي، إن قصد التقرب إلى الله فهو نذر طاعة لله علي أن أعطي فلان هدية إن نجح، فهذا يكون نذر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. يعني هذا فيه بيان، هذا باب بيان أن من الشرك الذي يظهر أنه يريد الشرك الأكبر من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله. استعاذة بغير الله من النار، استعاذة به من الشيطان، فلا يعيذ من النار ولا يعيذ من الشيطان ولا يعيذ من سائر الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. واستشهد المؤلف بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا. رجال من الإنس يعوذون برجال، يلجؤون إلى رجال من الإنس. جاء في التفسير أن الواحد من الناس يعني من عادة الجاهلية أنه إذا نزل أحدهم بواد فإنه يقول سبايكم، فهو في الحماية والحفظ لأولئك الشياطين. قال الله: فزادوهم رهقا. زادوهم، الواو مرفوعة من على الضم في محله، سكون في محله، والهاء يقول زادوهم، فقيل الواو للإنس والهاء للجن، أي زاد الإنس الجن رهقا، أي كبرا وطغيانا وتسلطا. وقيل بالعكس: زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا. كل من القولين موافق ومناسب للواقع. فنعت، فأخبر الله بأن الجن يستعيذون، أن الإنس يعوذون بالجن. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يعوذ به من كل الشرور: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر الشرور، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني قل أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر الشيخ حديث خولة بنت حكيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، منزل مثل منازل السبع، مسكن جديد، من نزل منزلا فقال بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فيه دلالة على فضل هذا الذكر وهذا الدعاء، وعند من أثره أن يجعل الله منزله مباركا لا يرى فيه مضر حتى يرحل من منزله. ينتهي ذلك. وكلمات الله تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. كلمات الكونية مثل ما في الحديث الآخر: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها البر ولا الفاجر. وكلمات الشرعية من آيات القرآن وما أشبه. والاستعادة بصفات الله، واستدل بالحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. فلما استعاذ بكلمات الله علم أنها كلام الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولا ريب أنه تجوز الاستعاذة بالله وبصفاته، كما في الحديث: أن تضلني. بهذا يعلم أن الاستعاذة بالله بكلماته وبصفاته من التوحيد، استعاذة بغيره هو من الشرك. والله نعم حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن. تفسير آية الجن، ويقول تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تقدم الكلام على هذه الآية، وأن هذا إخبار من الله أما كان يفعله أهل الجاهلية. وكان الجاهلية إذا نزل أحدهم منزلا يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من سفهاء قومه. فيتسلط عليهم الجن من أجل أن يزعجوهم، ومن أجل أن يزداد أن يلجأوا إليهم. يقول: فزادوهم رهقا. تقدم زادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا، أو عكسه: زاد الإنس الجن رهقا، أي كبرا وطغيانا وتمردا. نعم. الثانية كونه من الشرك. كونه من الشرك، يعني استعاذة بالله من الشرك، هذا مستفاد من أن الله أمر بالاستعاذة به: قل أعوذ برب الفلق فاستعذ بالله. فإذا كانت الاستعاذة مما أمر الله به وتعبد عباده بذلك، فالاستعاذة بغيره شرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله شرك، في الاستدلال بالحديث: نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فلهذا الاستعاذة بكلمات الله، فالاستعاذة بكلمات الله هو من الاستعاذة بالله، لأن كلمة الله صفة من صفاته. ولهذا يستدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، أن كلام الله غير مخلوق، لأنه استعاذ بها. فلما كانت الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، دل ذلك على أن الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، إذ لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلته لم يضره شيء، هذا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهو أمر يسير. ما عليه إلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، نظير قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يقول: من فوائد هذا الباب أن كون الشيء تحصل به منفعة لا يدل على أنه مباح، أو أنه ليس بحرام، أو أنه ليس بشرك. فليس لقائل أن يقول: والله جربنا واستفدنا، للاستدلال على الإباحة. كون الشيء نافع لا يدل على إباحته، قد يكون حراما وفيه منفعة. سألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الفائدة مأخوذة مما جاء في تفسير الآية من أن بعض أهل الجاهلية كانوا يستعيذون بسيد الوادي من الجن، وأنه قد يحصل لهم يعني سلامة من شر سفهاء الجن، فكونه يحصل له يمكن أنهم إذا استعاذ بهم تركوه، وإذا لم يستعذ بهم يعني آذوه من أجل أن يلجئوه إلى الاستعادة بساداتهم. بارك الله فيك، حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. يعني هذا باب بيان أن من الشرك الأكبر أن يستغيث الرجل بغير الله من الأموات والغائبين وفيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث لجلب نفع أو دفع ضر، طلب الغوث بجلب نفع أو دفع ضر، كالاستغاثة بطلب النصر وطلب كشف الشدة والكرب. والدعاء أعم منه، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هي كل ما يتقرب به من قول أو فعل فهو عبادة، ويدخل في مفهوم الدعاء، لأن العابد هو طالب. ودعاء المسألة هو الطلب بصيغ السؤال: اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم انصرني على عدوي، اللهم يعني هب لي ذرية، ارزقني ذرية، كما دعا أيوب لكشف ضره، ودعا ذنون لكشف كربه، ودعا زكريا ليهب الله له ولدا، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع. فالعبادة محض حقه سبحانه وتعالى، ويجب إفراده سبحانه وتعالى بالدعاء طلب قضاء الحوائج لكن نعم يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، كما استغاث الإسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكذلك طلب الحوائج ممن يقدر على قضائها، مثل ما يكون بين الناس من التعاون. يقول الشيخ: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لا تدعو من لا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئا، كدعاء الأموات ودعاء الجمادات والأصنام فحال المشركين. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، لأن الشرك هو أظلم الظلم. ثم ذكر أن من الدليل على وجوب إفراده تعالى بالدعاء والرجاء أنه تعالى هو المالك للنفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى في قصة إبراهيم ودعوة إبراهيم لقومه، قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا، هذا هو الشيء، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، نعم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذه هي التي أوردها الشيخ، إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني فلم تدعونهم؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، لأنه هو الرزاق. ويعبدون في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله. فنهى عن عبادتهم وذكر الدليل على بطلان عبادتهم أنهم لا يملكون لعابديهم رزقا، وأن الله هو الرزاق إذن فهو المستحق، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله. نعم، الآية الثالثة: ومن أضل ممن يدعو من، وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل أي لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو دعاه إلى يوم القيامة لم يستجب له وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد أضل ممن يدعو ميتا لن يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة وهو غافل عن دعائه، أو يدعو ملكا غائبا عنه. وأقبع من هذا من يدعو جمادا حجرا أو شجرا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة كان هؤلاء المدعوون أعداء لعابديهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهؤلاء الذين يدعون الأموات والغائبين والجمادات مشركون لا أضل منهم، فما يفعلونه هو باطل في العقل والشرع. من يدعو شجرة أو حجرة، هل هناك أسفة ممن يرجو ويدعو حجرا وجمادا وصنما منحوتا لعله نحته بيده أو غيره؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الآيات قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيها الدلالة على أن الله هو الذي يكشف، هو الذي يجيب دعاء المضطر ويكشف السوء، وهذا مما يقر به المشركون. ولهذا قال: أإله مع الله، يعني أإله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء والمشركون الأولون كانوا يقرون بأن الله هو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، ولهذا إذا ركبوا البحر وأحاطت بهم الأمواج ووقعوا في الضرورة أخلصوا له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهل هناك معبود يفعل ذلك؟ بدهي يعني الجواب لا، هذا أمر مقرر ومستقر عندهم، أإله مع الله؟ قال هذا بعد ذكر كل يعني أمر من الأمور التي يقر المشركون ويعرف المشركون أن الله هو المتفرد بها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله فعل هذا؟ أبدا ولا شيء، كل معبودتهم لا تفعل شيئا مما ذكر. فوجب إذن التوجه إلى الله الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، التوجه إليه بالدعاء والرجاء والخوف والتعظيم والعبادة. ختم الشيخ يعني أدلة هذا الباب بما رواه الطبراني أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، الظاهر أنه قد قيل إنه هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين يؤذي المؤمنين، فقال بعض المسلمين قوموا بنا نستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقاموا وجاءوا للرسول وقالوا إنا نستغيث بك، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فوجههم إلى من يستغاث به في كل مشدة وفي كل ملمة ولكشف كل كربة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يغيثهم من هذا المنافق، لكن أراد أن يعلمهم وينبههم إلى الذي يغيث المستغيثين وينفس كرب المكروبين وكل شيء فإنه قادر عليه، فالملك كله بيده والخير بيده وهو على كل شيء قدير. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن ذلك جائز كما تقدمت الإشارة إلى هذا، فدعاء الأموات والغائبين والجمادات والاستغاثة بهم كل ذلك من الشرك الأكبر، وهذا ما يفعله القبوريون عند قبور الصالحين أو من يظن فيهم الصلاح. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. هذا واضح أن الدعاء عام، لأنه يشمل الاستنصار والاسترزاق، يشمل دعاء الشدة والدعاء في الرخاء، والاستغاثة تختص بطلب الغوث في حال الشدة والكربة. نعم. الثانية تفسير قولي: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. دليل على تحريم دعاء غير الله مما لا يملك نفعا ولا ضرا كدعاء الأموات والغائبين والأصنام: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فدعاء من لا ينفع ولا يضر هو سفاهة وحماقة. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. بل ادعو الله الذي بيده الملك وهو سبحانه وتعالى النافع الضار، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يكون شيء إلا بمشيئته. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر، فإنك إذا من الظالمين أم من المشركين. الظلم في الآية هو الشرك. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس لو فعله، أي فعل الشرك أو دعاء ما لا ينفع ولا يضر، إرضاء لغيره كان من الظالمين، لأن الله خاطب بذلك الرسول. فلو أن الرسول فعل ذلك لكان من الظالمين، كما قال الله تعالى في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. تفسير الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وهي تدل على أن الأمر كله لله، وأن العطاء والمنع كله إلى الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فالخير والشر كله بتقديره وتدبيره ومشيئته. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، على حد قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة ولا يمسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. لا ينفع في الدنيا، هذا لعله مستفاد من قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. لا ينفع في الدنيا، نفى النفع مع كونه كفرا، يعني كفر وعواقب الكفر معروفة، ولا نفع في الدنيا، فلا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، معلوم ما يترتب على الكفر. نعم. السابعة: تفسير الآية الثالثة. لعله يريد: فابتغوا عند الله الرزق. تفسيرها فيها الأمر بطلب الرزق من الله، لأن الرزق عنده، فلا ينبغي أن يطلب الرزق إلا منه تعالى، فإنه الرزاق وهو خير الرازقين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. في الآيات: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، لأن الرزق كله منه سبحانه وتعالى، فهو الرزاق وهو خير الرازقين، وكل رزق فالله هو رازقه للعباد، فالرزق لا ينبغي أن يطلب إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. نعم. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. تفسير الآية الرابعة ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وتقدم أن معناها لا أحد أضل، فمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له هو أضل الناس وأحمق الناس وأسفل الناس. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة استجاب له. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ الأنبياء والصالحون إذا كانوا يدعون هم غافلون عن أولئك، ما دروا عنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. اللي بعد. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم، هذا ظاهر من الآية. نعم. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم، أن أولئك المدعوين من الأموات والأنبياء والملائكة لا يدرون عن هؤلاء الذين يدعونهم، ما دروا عنهم. فمثلهم مثل من يخاطب شخصا كان يعني قريبا منه، ثم ذهب هذا الشخص وبقي هذا ينادي، يظن عنده عدو ما عنده عدو، لكن ما دروا عنه. فهؤلاء يظنون أن الملائكة تسمعهم أو الأنبياء أو ذلك الميت يسمعه ويجيب وهم عن دعائهم غافلون. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. هذا مأخوذ من قول من إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فدعوة هؤلاء الضلال المشركين سبب لعداوة أولئك المدعوين وبغضهم لهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، هذا ظاهر من الآية. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، فسمى دعاءهم عبادة. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، كانوا كفر المدعو يعني جحده لها وإنكارها وتبرؤه من فاعله. نعم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. هي سبب كونه أضل الناس. أعد المسألة إلى قبل. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، كفر المدعو بتلك العبادة. بعدها الخامسة عشرة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، يعني كفر المدعو بتلك العبادة هي سبب كون الداعي أضل الناس. الله أعلم، بل مجموع الأمور دعاء من لا يستجيب وهو غافل ثم بعد ذلك يتبرأ منه ويعاديه، هذه كلها هي السبب في كون الداعي أضل الناس. نعم. في بعض النسخ الشيخ أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. هذا الصواب. نعم، أثبتها. نعم. السادسة عشرة هذه الأمور اللي ما عددها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه أربعة أمور، فهذه الأمور هي السبب في كون هذا الداعي أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي أمن يجيب المضطر. أمن يجيب المضطر فيها دلالة على أنه تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويخلق الناس والأجيال ويجعل بعضهم يخلف بعضا، ولا معبود من آلهة المشركين يفعل شيئا من ذلك. ولهذا قال أإله مع الله، يعني هل إله مع الله مما تعبدون فعل شيئا من ذلك؟ نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. أعد المسألة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا عجيب، كونهم يقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا خطاب لهم، ثم قال أإله مع الله فعل هذا، وهذا مما يقرون به أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولهذا يخلصون له في الشدة، فإذا ركبوا البحر وحاطت بهم الأمواج أفردوا الله بالدعاء وأخلصوا له الدعاء. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، لقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. بعد انتهت. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. إلى هنا حديث أبي هريرة بعده. نعم أسأل الله. يقول الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. جعل الآية ترجمة للباب لم يذكر عنوانا كما في الأبواب السابقة باب فضل التوحيد باب الخوف من الشرك باب كذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فتؤخذ الترجمة من مضمون نصوص الباب وبذلك يعرف المقصود مقصود المصنف بما أورده ومقصوده بيان بطلان الشرك بيان بطلان الشرك وذكر الدليل على ذلك. فالله تعالى يقول أيشركون هذا آخر استفهام توبيخ للمشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم نصرا. ففي الآية بيان أن ما يعبده المشركون لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون مربوبون ولا يستطيعون لهم نصرا لعابديهم بل ولا لأنفسهم ينصرون. فدل ذلك على بطلان إلهيتهم وبطلان عبادتهم هذا برهان عقلي على بطلان الشرك. فهذه آلهة مخلوقة مربوبة مدبرة لا تخلق ولا تنصر ولا تنفع عابديها ولا تنصر نفسها ولا أنفسهم ينصرون. وفي معناها الآية التي بعدها والذين تدعون ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك له الملك كله سبحانه وتعالى مالك الوجود السماوات والأرض ومن فيهن له ملك السماوات والأرض والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يملكون شيء ولا القطمير الذي هو القشر الذي على النواة النواة نواة التمر على ظهرها قشرة رقيقة تافهة لا قيمة لها ما يملكون من الوجود ولا قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء أما أموات ولا جمادات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فذكر سبحانه وتعالى الدليل على بطلان إلهيتهم وبطلان عبادتهم